بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع المرفوعات وقد انتهينا من أربعة منها، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره، ويبقى لنا ثلاثة من المرفوعات وهي اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتوابع المرفوعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل إذا كانت مرفوعة. فنبدأ باسم كان وأخواتها وباسم إن وبخبر إن وأخواتها. انتبه معي، عندنا شيء في النحو يسمى النواسخ، هناك شيء في النحو يسمى النواسخ. ما النواسخ؟ النواسخ يقصد بها ثلاثة أشياء: النواسخ يقصد بها ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. هذه الثلاثة فقط هي التي تسمى النواسخ: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. هذه الثلاثة ماذا تفعل؟ هذه الأنواع الثلاثة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، هذه الأنواع الثلاثة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. نحن أمس تكلمنا على المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر هما الجملة الاسمية، الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر. فهذه النواسخ الثلاثة كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. طب ماذا تفعل؟ تغير حال المبتدأ والخبر، تغير حال المبتدأ والخبر. عندي مثلا جملة اسمية: زيد مريض. هذه جملة اسمية، زيد مبتدأ، مريض خبر. هذا اسم مبتدأ، هذا اسم خبر. المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. إذا دخلت كان نقول كان زيد مريضا. الآن زيد اسم كان، لا نقول مبتدأ، اسم كان. مريضة مريضا خبر كان، ومريضا أصبح منصوبا، وكان قبل ذلك مرفوع خبر، أليس كذلك؟ كان زيد مريض. طيب تدخل إن زيدا مريض، إن زيدا مريض. عليكم السلام. زيدا اسم إن، مريض خبر إن، وزيدا أصبح منصوبا بعد أن كان مرفوعا، صحيح أم لا؟ تدخل ظن، ظننت زيدا مريضا، زيدا مفعول أول، مريضا مفعول ثاني، خلاص لم يعد مبتدأ وخبرا، وزيدا منصوب ومريضا منصوب. كل هذا تغيير، ما السبب في هذا التغيير؟ هذه النواسخ، أليس كذلك؟ كان إن ظن هي السبب، هي التي غيرت، بسبب ذلك تسمى النواسخ. هذه الثلاثة سميت نواسخ بسبب أنها تغير حال المبتدأ والخبر. نعم، كلمة نواسخ هذا جمع، المفرد ناسخ، ناسخ جمعه نواسخ، والفعل نسخ، نسخ. ما معنى نسخ؟ غير. نسخ في اللغة بمعنى غير. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. الله عز وجل قد يغير حكما بعد وقت. الله يفعل ما يشاء. في بداية الإسلام كانت هناك أحكام تناسب الوقت، وبعد قليل بعض الأحكام تغيرت لأنها لم تعد مناسبة، هي كانت تناسب وقتا معينا. فنقول نسخها الله، نسخها يعني غيرها. نعم، فهذه الأنواع الثلاثة، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، تسمى النواسخ. لماذا؟ لأنها تغير أحوال المبتدأ والخبر، لأنها تغير أحكام الجملة الاسمية. واضح هذا الكلام؟ جميل. فقلت هنا النواسخ عوامل لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. نعم، هي عوامل تعمل أم لا؟ كان ترفع ثم تنصب، إن تنصب ثم ترفع، ظن تنصب ثم تنصب، إذن هي عوامل لها عمل، يعني عوامل لا تدخل إلا على الجملة الاسمية فقط، فقط لا تدخل هذه الأنواع إلا على جملة اسمية، فتغير أحكام المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة كما ذكرت. النوع الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، هذا كان وأخواته. النوع الثاني العكس، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، هذا إن وأخواتها. النوع الثالث ينصب المبتدأ وينصب الخبر كذلك، هذا ظن وأخواته. هذه هي النواسخ، وهذا هو عملها. نعم، لكن نحتاج إلى تفصيل، نحتاج إلى تفصيل في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. الأمر يحتاج إلى تفصيل. نبدأ بالنوع الأول وهو كان وأخواتها. كان وأخواتها، ما معنى وأخواتها؟ أخواتها أي مثلها، أفعال مثل كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فكلمة أخوات مفرده أخت، وكلمة أخت تستعمل في اللغة بمعنى مثل أو شبه، مثل أو شبه. هذه أخت هذه أي شبهها ومثلها. وفي القرآن يقول تعالى في شأن السيدة مريم عليها السلام: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. العلماء يقولون ليس المقصود بكلمة أخت هارون أنها كانت أختا لسيدنا هارون أخي موسى، أنتم معي؟ يقولون لا، بينها وبينه زمن بعيد. فهناك من يقول كلمة أخت هنا على الحقيقة، وكان يقال كان لها أخ اسمه هارون، يقال ذلك. ابن كثير رحمه الله قال هذا، قال كان لها أخ اسمه هارون فكانت تلقب به يا أخت هارون. وقيل كلمة أخت هنا على المجال ليست بمعنى الأخوة، وإنما بمعنى يا مثل هارون، يا شبيهة هارون. فسيدة مريم كانت امرأة عابدة كهارون عليه السلام. أنتم معي؟ فكلمة أخوات هنا لما نقول كان أخواتها، إن أخواتها، ظن أخواتها، نقصد كان وما يشبهها، إن وما يشبهها، ظن وما يشبهها. واضح؟ جميل. فكان أخواتها، ما كان أخواتها؟ ما هي؟ 13 فعلا، 13 فعلا، أفعال كلها ليست حروف، 13 فعلا هي التي تسمى بكان وأخواته، وهي المكتوبة أمامكم. كان أصبح، أمس أضحى، ظل بات صار ليس، ما زال ما برح ما فتئ من فك، والثالث عشر ماذا؟ 13 فعلا هي التي أمامكم، هي التي تسمى في كتب النحو بكان وأخواته، كلها كما عرفنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. جميل. طيب، هناك أمور نحتاج أن نبينها في هذه الأفعال. هناك مسائل، هناك أمور نحتاج أن نبينها، وهذه الأمور ثلاثة، ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما معنى هذه الأفعال؟ إذا قيل مثلا أمس الجو حارا أو أمس الجو باردا، فما معنى الفعل، ما معنى الفعل أمس؟ فهذه المسألة الأولى، ما معنى هذه الأفعال؟ المسألة الثانية، هل لها شروط؟ أقول لا، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هل هناك شروط لها؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل هذه الأفعال تتصرف؟ ما معنى تتصرف؟ يعني يوجد مضارع وأمر ومصدر واسم فاعل وهكذا، أم هي جامدة لا تتصرف؟ فهذه المسائل الثلاث تحتاج إلى بيان. هذه المسائل الثلاث تحتاج إلى بيان. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي المعاني، هذا أولا، أول ما ينبغي أن تعرفه أن تعرف المعنى قبل أن تعرف الشروط وقبل أن تعرف التصرف، لابد أن تعرف المعنى أولا. فنبدأ ببيان معاني هذه الأفعال. أولا، كان، إذا قيل كان زيد مريضا، فماذا يفهم؟ ماذا يفهم من قولك كان زيد مريضا؟ يفهم أن الخبر وجد في الاسم في ماذا؟ في الماضي، هذا هو المفهوم. لكن الخبر الآن ليس موجودا في الاسم، يعني الآن هذا كان في ماذا؟ في الماضي. نقول كان زيد مريض، يعني الآن خلاص ليس بمريض. أنتم معي؟ نعم. فكان تدل، أو هذا الفعل يدل على وجود الخبر، يدل على وجود الخبر في الاسم في الماضي. هذا الخبر وهو المرض وجد في زيد، لكن في ماذا؟ الزمن. طيب، هذه الثلاثة أصبح أمس أضحى، ماذا يفهم منها؟ يقال مثلا أصبح الجو باردا وأمس معتدلا، يكون معنى معتدل. نعم. ليس حارا ليس بارد. وأضحى حارا، ماذا يفهم من هذه الأفعال أصبح أمس أضحى؟ أن تشعر أنها تدل على أوقات معروفة، على الصباح، على المساء، على الضحى، أليس كذلك؟ هي كذلك، هي كذلك تدل على هذه الأوقات. يقولون هذه الثلاثة تدل على وجود الخبر في الاسم في الزمن الذي يدل الفعل عليه. هذه الثلاثة أصبح أمس أضحى تدل على وجود الخبر في الاسم في الزمن الذي يدل الفعل عليه، في الصباح أو في المساء أو في الضحى. نعم. أنا إذا قلت أصبح الجو باردا أمس مثلا أو اليوم، فالمعنى أن البرودة وجدت في الجو في وقت ماذا؟ الصباح. وأمس معتدلا، المعنى أن الاعتدال وهو التوسط وجد في الاسم في الجو في وقت ماذا؟ المساء. وكذلك في الضحى الحرارة وجدت في الجو في وقت ماذا؟ في وقت الضحى. جميل. يوجد أيضا يكون زائد مريضا، أيضا يدل على الماضي أو المضارع. لا، يدل على الحال أو المستقبل بحسب الزمن. بحسب الزمن. نعم نعم نعم. بعد ذلك ظل، إذا قيل ظل الجو باردا أمس، على ما يدل الفعل ظل؟ يقولون يدل على وجود الخبر في الاسم طول النهار، طول اليوم، واليوم من الصباح إلى ماذا؟ إلى دخول الليل، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم، ثم النهار. فهذا ما يدل عليه ظل، يدل على وجود الخبر في اسم طول اليوم. ظل الجو حارا أمس، يعني طول اليوم الجو حار. بات العكس، إذا قيل بات زيد قائما، بات زيد قائما، فما معنى بات؟ عكس ظل، يدل على وجود الخبر في اسم طول الليل، طول ماذا؟ ها؟ الليل. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا ويبيتون يصلون، يعني طول الليل ها يصلون. بعد ذلك الفعل صار يقال صار الطفل رجلا، على ما يدل على التحويل والتغيير، يدل على التحويل والتغيير. صار الطفل رجلا أي الطفل تحول من طفل إلى رجل. أنتم معي؟ أنت مثلا قابلت فلانا كان غلاما قبل مثلا 5 سنوات، ثم يعني منذ 5 سنوات ما رأيته وكان غلاما، الآن قابلته وجدته ما شاء الله رجلا، فنقول لك نقول له قد صرت رجلا، يعني خلاص تحولت من طفل إلى ماذا؟ إلى رجل. أنا أقول صار الماء ثلجا، صار الدقيق خبزا، تمام؟ نعم. الفعل أصبح كذلك، الفعل أصبح الذي يدل على وقت الصباح قد يستعمل بمعنى صار، موجود في اللغة. الفعل أصبح قد يستعمل بمعنى صار، يجوز لك كما تقول صار الطفل رجلا، يجوز أن تقول أصبح الطفل رجلا. ليس المقصود طبعا أنه في الصباح وجدناه رجلا، يعني ليس بهذه السرعة، لا، المقصود هنا تحول كما يقال في صار، تمام. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قبلها قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم إخوانا، يعني صرتم بنعمته، والنعمة طبعا والله أعلم هي الإسلام. نعم، أصبح العرب بالإسلام إخوانا بعد أن كانوا أعداء. الآية قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، طبعا في الجاهلية كانوا أعداء، كل قبيلة تعادي الأخرى، فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بالإسلام. قال تعالى في الآية الأخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمام، وأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني أصبحتم بالإسلام ماذا؟ إخوانا. نعم، المسلم أخو المسلم. بعد ذلك ليس، على ما يدل ليس؟ إذا قيل ليس زيد مريضا فماذا يفهم؟ يفهم النفي، أفهم أن المرض ليس موجودا في زيد، منفي وجوده في زيد. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا بعض والبعض ممكن بعد بالنسبة لزمن ليس، بالنسبة لزمن ليس نحن نقول هي تدل على النفي، لكن في أي زمن؟ إذا قيل ليس زيد مريضا، فهل تقصد في الماضي يعني؟ أم تقصد الآن؟ أم تقصد المستقبل؟ يقولون اسمع، ليس تدل على النفي في الحال، على النفي في ماذا؟ هذا إذا لم يكن هناك قيد، يعني إذا قيل ليس زيد مريضا يقصد الآن. طب إذا قيل ليس زيد مريضا أمسي، خلاص يقصد أمسي، وهذا جائز. إذا جئت بقيد بشيء يدل على الزمن فبحسب ما جئت به. تقول مثلا ليس الأستاذ حاضرا فقط، لو قلت ليس الأستاذ حاضرا تقصد الآن. طيب إذا قلت ليس الأستاذ حاضرا أمس، أيضا تقصد أمس. طيب إذا قلت لكم لست حاضرا غدا، يقصد أني أنا الحضور ينفى عني غدا، فيقولون ليس تدل على النفي في الحال، هذا عند الإطلاق. عند ماذا؟ ما معنى عند الإطلاق؟ إذا لم يكن هناك زمن معين محدد، إذا لم يذكر زمن، لكن إذا ذكر زمن فبحسب الزمن. تمام؟ ليس الأستاذ حاضرا أمس، لست حاضرا غدا، هذا بحسب أمس وغدا. واضح يا أخوان؟ فيقولون ليس تفيد النفي في الحال عند الإطلاق، وعند التقييد فبحسب القيد. خلاص نصور إن شاء الله. المسألة التي بدأنا بها هي بيان معاني هذه الأفعال، وبقيت لنا هذه الأفعال الخمسة: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام. الأربعة الأولى من الخمسة: ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، هذه الأربعة تدل على معنى واحد، هذه الأربعة تدل على معنى واحد، وهو ماذا؟ تدل على استمرار وجود الخبر في الاسم، تدل على أن الخبر مستمر وجوده في ماذا؟ في الاسم. زيد مثلا مرض قبل أسبوع، وأنا اليوم أسألك عنه هل شفي أم لا، فتقول ما زال مريضا. ما زال ماذا؟ ماذا يفهم؟ يفهم أن المرض مستمر الوجود، لم يذهب إلى الآن. أنتم ما يفهم؟ يفهم أن المرض مستمر وجوده في زيد. كذلك ما برح زيد مريض، هي بنفس المعنى كله، تفيد الدلالة على استمرار وجود الخبر في الاسم. ما برح سعيد نائما، يعني ما زال نائما. أسألك هل استيقظ سعيد؟ أنا أعرف أنه نائم، فأسألك هل استيقظ؟ تقول لا، ما زال نائما. يوجد ماذا؟ استمرار في النوم. واضح يا إخوان؟ سنبين. تمام؟ فهمنا المعنى؟ الأربعة بنفس المعنى. الفعل الأخير ما دام، ماذا يفيد هذا الفعل؟ هذا الفعل يفيد الاستمرار أيضا، لكن في حال معين. هذه الأربعة تفيد الاستمرار بدون تحديد. ما زال نائما، المهم النوم، النوم ماذا؟ مستمر. لكن الى متى لا ندري، صحيح ام لا؟ المهم ان النوم موجود ولم يذهب ومستمر، لكن الى اي حد لا تدل هذه الافعال على ذلك. لكن الفعل ما دام هو يدل على الاستمرار ايضا، لكن في حال معين، في حال معين. تمام. تعال الى المثال واستفهم. زيد كان معك في الحجرة وأراد أن ينام، والنافذة كانت مفتوحة، فلما نام قلت سأغلق النافذة ما دام زيد نائم، سأغلق النافذة ما دام زيد. ما معنى هذه الجملة؟ ستعرف الآن الشروط أن ما مع دام هما معا يفهم منهما الوقت، المدة. سأغلق النافذة ما دام زيد نائما، يعني سأغلق النافذة في المدة التي يستمر فيها نوم زيد. أليس هذا هو المفهوم أم لا؟ صحيح أم لا؟ يعني أنت ستغلق النافذة لكن في مدة معينة، وهي المدة التي يستمر فيها ماذا؟ النوم. صحيح أم لا؟ في القرآن يقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة، أي أمرني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أمرني بالصلاة والزكاة مدة استمرار حياتي، المدة التي أستمر فيها حيا أنا مأمور بأن أصلي وأن أزكي. فنقول يفيد الاستمرار لكن في حال ماذا؟ في حال معين. تمام يا إخوان، كما هو واضح من الأفعال، مفهوم؟ هذه معاني الأفعال، وهذه المسألة الأولى وهي مسألة معاني الأفعال. المسألة الثانية شروط العمل هذه الأفعال. النواسخ كان وأخواتها التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هل لها شروط؟ هل يشترط لها شيء معين؟ هل يجب أن يسبقها شيء معين؟ من هذه الناحية، من ناحية الشروط، تنقسم الأفعال ثلاثة أقسام. هذه الأفعال كان وأخواتها من حيث شروط العمل تنقسم كم قسما؟ ثلاثة. القسم الأول قسم لا يعمل بدون شروط. القسم الأول، هناك مجموعة من هذه الأفعال لا تحتاج إلى شروط، لا تحتاج أن يسبقها شيء معين. لا، هذه هذا النوع الأفعال الثمانية الأولى. لو رجعت إلى الأفعال الثمانية الأولى، كان أصبح أمس أضحى ظل بات صار ليس، من أول كان إلى ليس، هذه الأفعال الثمانية لا يشترط لها شيء، هي تعمل بدون شروط. لا يجب أن يكون قبلها نفي، لا يجب أن يكون قبلها استفهام، لا يجب لها شيء. أقول كان زيد مريضا، ما كان زيد مريضا، أنتم معي؟ واضح يا إخوان؟ هذا القسم. القسم الثاني من هذه الأفعال قسم يجب أن يكون قبله نفي أو نهي أو استفهام. عندنا مجموعة وهي أربعة من هذه الأفعال، هذه الأربعة يجب أن يكون قبلها نفي أو نهي أو استفهام. هذه الأربعة هي أفعال الاستمرار. إذا قيل أفعال الاستمرار فهي هذه الأربعة. تقرأ في كتب النحو أفعال الاستمرار من أخوات كان، مفهوم ما زال، ما برح، ما فتئ، هذه الأربعة. هذه الأربعة لا بد أن يكون قبل الفعل إما نفي حرف من حروف النفي أو نهي، والنهي له حرف واحد وهو ماذا؟ لا، ويأتي مع المضارع، لا يأتي مع الماضي، يأتي مع ماذا؟ مع المضارع. لن ناهية من الجواز، لن ناهية تجزم والجزم للمضارع، أليس كذلك؟ فهذه الأربعة لابد أن يكون قبلها نفي أو نهي أو استفهام. نفي، مثال: ما زال زيد مريضا. نحن عرفنا معناه في ماذا؟ الاستمرار. واحد يقول ما معنى ما زال بالضبط؟ ستعرف هذا بعد. انت تقول ما نفيه؟ نعم نفيه، يعني لما واحد يقول مفروض يعني ليس مريضا. انتم معي ام لا؟ لا. ستعرف بعد، يقولون ما نفيه تفيد النفي، والفعل زال ايضا يفيد النفي، ونفي النفي اثبات، فهو مريض. انتم معي، ستعرف هذا بعد. المهم الان انت عرفت المعنى، جميل. معنى ماذا؟ عندما تقول ما زال زيد مريض يعني ماذا؟ المرض مستمر، خلاص انتهى الامر. لكن المعنى الحرفي بالضبط ستعرفه، تمام؟ النفي لا نفي يعني دلاله، يدل على الاثبات. استعرف بقى الجمع، تمام؟ فما التي تأتي مع هذه الأفعال إذا قيل ما زال ما فرح؟ ما هي؟ ما نوع ما؟ ها؟ نافي. خلاص، هي من نافي؟ احفظ هذا، ليست الموصولة، ليست المصدرية، ليست الشرطية، هي من نافية. ما ماذا؟ النافي. أقول ما زال زيد مريضا، هذا نافي. لم يزل زيد مريضا، هذا نافي. في القرآن يقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين، يعني المعنى سيستمرون، هكذا يحفظ استمرار، سيستمرون مختلفين، تمام يا اخوان. قال تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح يعني سنستمر نعبده، أي العجل. لن، ها؟ لن نبرح عليه، لن نفي أو استفهام. أنا علمت أن زيد مريض، لكن أريد أن أعرف هل المرض موجود إلى الآن أم لا، فأقول هل زال زيد مريضا، يعني هل استمر مريضا يعني، أم شوفيا. أنتم معي، هذا استفهام. أو نهى، قلنا هل ما زال، لا يؤتى بما في هذه الحالة، لابد واحد من هذا، لا تجتمع. إن جئت بالاستفهام فلا حاجة إلى النفي، لأنك تسأل، والفعل أصلا يعني هذا الاستفهام هو بمنزلة النفي، لذلك هم يقولون نفي أو شبه نفي، شبه نفي، تمام. أو نهي، والنهي كما قلنا يأتي مع المضارع، لا أقول لا زال وأقصد نهي، هذا ليس بنهي. النهي مع المضارع، زال المضارع يزال، برح يبرح، فاتئ يفتئ، فأقول لك لا تزل مجتهدا، لا تزل مجتهدا. ما معنى لا تزل مجتهدا؟ أحسنت. ليس المعنى لا تكن مجتهدا أو لا تستمر مجتهدا يعني كن كسولا، لا. فالنهي هنا يساوي الأمر من استمر. لا تزل مجتهدا يعني استمر، أليس الماضي بمعنى استمر؟ ما معنى ما زال زيد مريضا؟ استمر زيد، هذا هو المعنى المرادف يعني. كذلك أنا أقول لك لا تزل مجتهدا، هذا يساوي الأمر، الأمر من ما؟ من ما زال يعني تقدير، استمر الأمر استمر، هذا كله إثبات يعني. أحسنت، كله إثبات. نحن لا نريد أن نتكلم في هذه المسألة بهذا الطريق، تمام؟ نهي نهي، إثبات أو نفي، يعني نحن فهمنا المعنى حتى لا ندخل في هذه الأمور التي قد تكون ملتبسة. نحن نقول الآن كل هذا إثبات. كل هذا ماذا؟ إثبات. يعني هنا هو مريض. هنا هل المرض موجود؟ ليس هل المرض لم يوجد؟ لا، هل المرض موجود؟ هنا ها ابقى ابقى مجتهد استمر، ليس لا تكن. واضح هذا الكلام؟ مفهومة. لو قلت لا تزل مشاغبا يعني. لا، كأنك تأمره بأن يبقى هكذا. هي للنهي يا رجل، ما نحن يعني النهي هنا بمنزلة النفي، وكأن النفي نفي نفي إثبات، يعني ابقى هكذا، ليس نهي كأنه أمر بالاستمرار. شاعر يقول: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. صاحي، الأصل صاحب، صديق يعني، وهذا النداء اسمه نداء ترخيم، يا صاحب. شمر، شمر يعني جمع أطراف الثياب، هذا شمر وهذا أمر. شمر وهذا يقال عند الاستعداد، شمر يعني استعد، شمر للآخرة، شمر للجنة، يعني ها اعمل، استعد، اجتهد اجتهد. شمر، نعم بالتشديد، هذا مزيد. شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، يقول لك استعد. ولا تزل ذاكر الموت يعني استمر متذكرا للموت، فنسيانه ضلال مبين. نسيان الموت يجعل الإنسان لا يبالي بما يعمل. أنتم معي يا إخوان؟ فهنا الشاهد: ولا تزل ذاكر يعني لا تكن، لا استمر، كن هكذا، ابقى متذكرا للموت. فالخلاصة يعني كل هذا إثبات، كل هذا إثبات، هذا المطلوب منك. خلاص يا إخوان؟ فقلت هنا القسم الثاني يعمل بشرط أن يسبقه نفي أو نهي أو، والنهي والاستفهام معا اسمهما شبه نفي. شبه عندنا جملة وشبه، ويوجد نفي وشبه. النفي معروف: ما، لا، لن، لم. شبه النفي النهي، وله أداة واحدة وهي لا، والاستفهام. الاستفهام كلها ها؟ أي أدوات إن كانت تصلح بحسب الجملة. تمعي؟ أقول مثلا: أنا أسأل عن المكان الذي يسكن فيه زيد ويستمر فيه سكن زيد، فأقول: أين زال زيد ساكنا؟ ما المكان الذي استمر فيه ساكنا؟ بحسب ما تحتاجه. أنتم معي يا إخواني؟ هذا القسم كما قلنا أفعال الاستمرار. آخر شيء ماذا يبقى؟ يبقى فعل واحد، وهو ما دام. نحن هذه ثمانية بلا شروط، وهذه أربعة، 12، ويبقى ماذا؟ 13. تمام؟ يبقى الفعل 13. هذا الفعل هو دام. الفعل دام يجب أن يكون قبله ما، دائما ما دام. نحن نقصد دام من أخوات كان. تمام؟ لا بد أن يكون قبله ما فقط، ما حرف واحد. طب ما نوع ما هذه؟ هل هي كمثل ما التي مع ما زال؟ لا، ما التي مع ما زال نافية كما عرفنا الآن. طب ما التي مع دام في الآية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما هي؟ يقولون: هي ما مصدرية ظرفية. ما مصدرية ها ظرفية، ماذا يقصد؟ انتبه، نحن درسنا النواصب صحيح؟ من النواصب لن، من النواصب أن وكي. أن تنصب وكي تنصب. ماذا كنا نقول في أن؟ حرف نصب ومصدر، تذكرون؟ صحيح لا؟ كي حرف نصب ومصدر، صحيح؟ ما معنى مصدر؟ يعني هي مع الفعل يؤولان بماذا؟ بمصدر، صحيح أم لا؟ كذلك ما هذه هنا حرف مصدر هي مع الفعل دام يؤولان بمصدر وهو دوام. ما معنى دوام؟ استمرار. ونحن قلنا هو يفيد الاستمرار يفيد الدوام أليس كذلك؟ يفيد الاستمرار. فما التي مع الفعل دام يقولون هي ما المصدرية يعني يقصدون تؤول مع الفعل بماذا؟ بمصدر وهو ماذا؟ دوام. ما دام يعني دوام. ثم أيضا يقولون هي أيضا ظرفية. تعرفون الظرف؟ مكان و زمان. طيب أي هي على أي ظرف تدل؟ زمان. تدل على مكان أم زمان؟ زمان. قلنا تدل على وقت أليس كذلك؟ فهي مصدرية يعني هي مع الفعل يؤولان بمصدر. وظرفية يعني تدل على المدة تدل على الوقت. فإذا قيل سأغلق النافذة ما دام زيد نائمة فالمعنى سأغلق النافذة في مدة دوام زيد النائم أليس كذلك؟ في مدة دوامه دوام يعني استمرار. في مدة دوامه نائما سأغلق النافذة أليس كذلك؟ صحيح لا؟ في الآية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي يعني وأوصاني بالصلاة والزكاة في مدة دوامي ما دمت دوامي الياء تساوي التاء صحيح لي وأوصاني بالصلاة والزكاة في مدة دوامي حيا لذلك يقولون ما هذه مصدرية ظرفية معا تؤول بالمصدر وتدل على المدة واضح يا اخوان كيف نعرب ما دام ها كيف نعرب ما دام يعني الاعراب التفصيلي سيعرف بعد لكن الان يمكنك ان تقول ما طبعا ما المصدرية حرف حرف مبدا لا محل له ودام فعل ماضي مبني وزيد ونائما اسم اخر تمام لكن بعد ذلك ستقول والماء هنا حرف مبني ودام مصدر وبعد ذلك والمصدر المؤول تقدير مدة دوام في محل نصب ظرف كما هو واضح من المثال تمام دام استقبل مصدر ها دام تقول انه مصدر لا انا اقول ما دام مصدر والمصدر المؤول ما دام في محل نصب ظرف يعني ما تقول فعل ماضي يا رجل أعرف أولا إعرابا تفصيليا إعرابا مستقيلا ما حرف دام فعل ماض زي من اسم دام نائما خبر دام ثم ذلك وهذا مصدر مؤول وفي نفس الوقت ظرف مدة دوام تمام فبعد ذلك تقول والمصدر المؤول في محل نصب ظرف مع طبعا مع كلمة مدة طيب انتهينا من هذه المسألة وهي شروط العمل المسألة الأخيرة هذه الأفعال الثلاثة عشر فعل تتصرف أم هي جامدة؟ أولاً ما معنى تتصرف وما معنى جامدة؟ الفعل الذي يتصرف والذي يتغير يتغير من صورة إلى صورة من الماضي إلى المضارع إلى الأمر كالفعل كتب كتب يكتب أكتب ضرب ضرب يضرب يضرب خرج خرج يخرج أخرج والفعل الجامد العكس هو الذي لا يتغير يبقى على صورة واحدة إن كان ماضيا كان ماضيا دائما كليس وإن كان أمرا كان أمرا دائما كمثل تعالى أنتم ما يا إخواني فهذه الأفعال تتصرف تتغير من ماض إلى مضارع إلى أمر أم هي جامدة هناك ثلاثة أقسام هذه الأفعال تنقسم من ناحية التصرف والجمود تنقسم كم قسما؟ ثلاثة أقسام القسم الأول قسم يتصرف تماما قسم يتصرف تماما يعني يوجد الماضي والمضارع والأمر وأيضا ما يزيد عن ذلك مصدر واسم فاعل واسم مفعول هذا القسم الأفعال السبعة الأولى ارجع للأفعال السبعة الأولى كان أصبح أمس أضحى ظل بات صار، هذه السبعة الأولى تتصرف تماما، يأتي الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل كالفعل مثلا كان كان يكون كن كون كائن مكون، وهذه كلها تعمل، الماضي يعمل والمضارع يعمل والأمر يعمل الكل يعمل، يرفع المبتدا وينصب. قال تعالى وكان الله غفورا رحيما، وقال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيد، يكون مضارع ويعمل، ويكون الرسول عليكم شهيدا، والأمر يعمل. قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة، كونوا حجارة، الواو اسم كل وحجارة خضر، واضح هذا؟ مفهوم يا خادم؟ لا، هذا القسم الأول. القسم الثاني كيف قلنا يتصرف يعني المعنى، قلنا أنه يفيد الماضي، فإذا كان في المضارع والأمر يختلف المعنى، لا بأس نقول يعني يفيد المضارع ويفيد الأمر بحسب حال الفعل يا رجل. لا أتكلم على كان فقط. نعم ما أنا أتكلم على كان أيضا بحسب حال، إذا كان ماضيا دل على الماضي، وإذا كان مضارعا دل على الحال أو المستقبل، وإذا كان أمرا دل على الطرف في المستقبل. ويستعمل كذلك المصدر واسم المفعول. نعم يستعمل يعني وينصب ويرفع المبتدأ وينصب الخبر، تمام. القسم الثاني، نحن عندنا القسم الأول يتصرف تماما، القسم الثاني يقولون يتصرف تصرفا ناقصا، تصرف ناقص. ما معنى التصرف ناقص؟ الفعل له كم صورة؟ ثلاثة. ماضي مضارع. إذا كانت الصور الثلاث موجودة يقال كامل التصرف، إذا كانت الصور الثلاث موجودة يقال يقال كامل التصرف. أنتم يا إخواني متصرف تماما. ما معنى كامل؟ ما معنى كامل؟ عكس ناقص. إذا كانت الصور الثلاث موجودة يسمى كامل التصرف. طب وإذا كانت واحدة فقط هي الموجودة؟ ناقص. جامد. سمى جامد. جامد. إذا لم يكن له إلا صورة هذا يعني لا يتغير. صحيح أم لا؟ طب وإذا كان عندنا صورتان ليس ثلاثة وليس واحدة، إذا هو ماذا؟ ناقص التصرف. يوجد تغيير لكن تغيير ماذا؟ ناقص ليس تام. صحيح أم لا؟ أيها الناس. فالقسم الأول يتصرف تماما، هذه السبع الأولى. وعندنا القسم الأخير الجامد فعلان فقط. الجامد فعلان فقط. وهما ليس و لا يخرجان عن الماضي، دائما ماضي. أنتم معي؟ لهما صورة واحدة وهي ماذا؟ الماضي. طب ماذا يبقى؟ هذه سبعة وهذه اثنان. كم يبقى؟ يبقى أربعة. ما هي؟ أفعال الاستمرار. هذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع فقط. ها؟ لا يأتي. الماضي والمضارع، ما زال ما يزال. ما برح ما يبرح، ما فتئ ما يفتئ، من فك ها فقط. لا ليس أمر، لا يسمى أمر، هو أمر في المعنى، لكن في اللفظ هذا فعل مضارع مجزوم. أنت معي؟ فعل مضارع ماذا؟ مجزوم، لكن دعك من المعنى. أنا عندما أقول لك مثلا لا تكتب، لا تكتب هذا مضارع، تكتب لفظ ماذا؟ مضارع، وإن كان المعنى نهي. أنت معي؟ خلاص. إذن هذا القسم الثاني الذي يتصرف تصرفا ناقصا هو أفعال ماذا؟ الاستمرار الأربعة. ما معنى أنها تتصرف تصرف ناقص؟ يأتي منها الماضي والمضارع فقط، لذلك نقول تصرف ناقص. يوجد تغيير لكن تغيير ناقص ليس كامل. تمام يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ تصرف شرط من شروط عملها لا هذا من طبيعتها يعني فعل دوم لا هذا دائما نحن قلنا دائما ليس ودائما يا اخواني جامدان انتم معي هذا اذا كنا نقصد ان دائما الاخوات كان يعني محدد في كان، لكن هناك مساله ستاتي بعد اسمها التمام والنقصان في هذه الافعال. هذه الافعال اسمها افعال ناقصه، لكن قد تكون تام تخرج عن باب كان، واذا خرجت بعضها قد يتصرف، قد يخرج كمثل دام، دام يدوم دوم دوام، دائم مدوم يتصرف تماما، لكن هذا خرج عن باب كان. ان اردت دام من اخواتي كان يرفع اسما وينصب خبرا فلا بد ان يكون في صوره الماضي، فلا بد ان يكون في صوره ماذا؟ الماضي، لا يتصرف. تمام. ما فتح، ما نحن قلنا هي بمعنى نوح، قل ولا تخف، من فتئ زيد مريضا، من فك زيد مريضا، والمعنى واحد. تمام. نعم الله تفتأ تذكر يعني تزال ويوجد نفي مقدر كما سيعرف. بهذا انتهينا من كان وأخواتها. تمام يا إخوان. نعم.